والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، لما بين الله جل وعلا في محكم كتابه أنه خلق عباده لعبادته، أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم الطريق الأقوم الذي يسلكونه إلى رضا الله، ليبينوا لهم كيفية عبادة الله جل وعلا، وجعل ظرفا زمانيا لعبادتهم وهو العمر، أي ما بين التكليف والموت، وجعل هذا الوقت قصيرا بالنسبة إلى الزمان، وجعله مجهولا بالنسبة إلى الشخص، ليبذل أقصى المجهود في تحصيل ما خلق من أجله وأمر به. ومن هنا تظهر قيمة الوقت للمسلم، فهذا الوقت شأنه عظيم، وهو رأس مال المسلم، وكيف يتوخى الربح مع ضياع رأس المال؟ هذا أمر غير معقول، بل هو مستحيل. فإذا ضاع رأس المال فلا ربح بعد ذلك، ورأس المال هذا الوقت. وقسم الله جل وعلا أعمار ابن آدم إلى خمسة أقسام، هي للاختبار والابتلاء، وكل واحد من هذه الأعمار تظهر فيه قيمة الوقت، وإن شهدنا مقدار هذا الوقت، فالعمر الأول قد تقدم، وقد اختبر الله فيه عباده، وقال لهم فيه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والعمر الثاني هو هذا العمر الدنيوي، وهو الذي يحصل فيه الخير أو يحصل فيه غيره، وهو الشر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العمر من ضيعه فقد ضاع زمانه كله، وقد خسر عمله والعياذ بالله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجاء رسول الله وختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليبينوا لنا ما علينا وما لنا. فإذا أتى الإنسان بما عليه فليمد يده لما له، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وقد وعد من أطاعه أن يدخله الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع، والله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يخلف الميعاد. فعلينا أن نتقي الله وأن ننتهز هذه الفرصة التي لا نعلم مقدارها، وأن نعلم قيمة الوقت لنحصل فيه ما أمرنا الله جل وعلا به. وجعل هذا الوقت منقسما إلى أقسام لئلا تمل النفوس، فجعل منه قسطا للنوم والراحة، وقسطا منه جعله للأكل والشرب ليستقيم البدن على صحته ولتبقى له صحته، وجعل جزءا منه لتحصيل ما يهمنا تحصيله من أمور دنيانا التي لا تستقيم آخرتنا بدونه، وجعل أوقات الصلوات تتخلل الليل والنهار، اللذان هما زمان هذا العمر، فجعل الصلوات الخمس تتخللهما، وأمرنا بتلاوة القرآن وبتحصيل العلم وبمداومة ذكر الله في حدنا وترحالنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا فكرتم في هذا الأمر تفكيرا جيدا علمتم أن الإنسان بطبيعته يبحث عن مثواه وعن مصيره، فهذا أمر مركوز في الفطر، ومصيرنا إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، والدار الآخرة فيها الجنة أو النار، فالذين هم أهل الأعمال الصالحة إلى الجنة ونعم المصير، والآخرون والعياذ بالله إلى النار وبئس مثوى المتكبرين، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا يرحمكم الله، والحال هذه ألا يكون أهل استجاسة أو فرح ظننا، فكثير من الناس في هذا الوقت يهتمون بالذي يكون رئيسا غدا على موريتانيا وكذلك في غيرها من الدول، وكثير من الناس يهتمون بتحصيل أرزاقهم ولا هم لهم إلا ذلك، وكثير منهم يهتمون بتحصيل عزهم في المجتمع ومكانتهم فيه بشتى الوسائل. فابحثوا يرحمكم الله عن مطينكم الأكبر الذي أنتم صائرون إليه لا محالة وواقفون فيه غدا بين يدي المولى جل وعلا، تسألون عن الفتين والنقير والقطمير، ولن يتأتى لكم تحصيل شيء في ذلك المصير إلا إذا استقام طريقكم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصتم في أعمالكم للخالق جل وعلا. فليضع كل واحد منكم يده في يد أخيه، وراجعوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتستبينوا الطريق الأقوم الموصل إلى رضا الله جل وعلا، وعضوا على هذه السنة بالنواجذ يرحمكم الله، وادعوا إليها غيركم، وحاولوا أن ترفعوا راية الإسلام شامخة الرأس بما آتاكم الله من قوة يرحمكم الله. فإنكم إن استخدمتم نعم الله جل وعلا في طاعته فقد شكرتم نعمه، ومن شكر نعم الله جل وعلا زاد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اتقوا الله في سركم وعلانيتكم، وتوبوا إلى الله جل وعلا في جميع أحوالكم وتقلباتكم، واعلموا أن الذنوب كثيرة، وأن الحفظة الكاتبين يكتبون جميع حركاتكم وسكناتكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمقابل لهذا الكتاب يوم القيامة يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يرحمكم الله. لا تشتغلوا بما تكفل الله جل وعلا لكم عما دعاكم إليه يرحمكم الله، ولكن ادلوا السبب واشملوا في الطلب، فإن الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين الذين عرضوا على هذا الطريق الأقوم والصراط المستقيم، وكانوا لا هم لهم إلا أن يرضى الخالق جل وعلا عنهم في جميع حركاتهم وسكناتهم. فأولئك هم أهل الفهم الصحيح لهذه الدنيا، وهم أهل الفهم الصحيح والتقدير الجيد لهذا الوقوف العظيم في هذا اليوم الطويل. وأمامكم أعمار ثلاثة بعد هذا العمر، كل واحد منها ينبغي أن يفكر فيه، وأن يعلم أن انتهاز فرصته والانتفاع قيمة ذلك الوقت هو في هذا العمر الذي أنتم فيه، لأن كل عمر مرتب على ما بعده. فالعمر الموالي هو أعماركم في قبوركم، وهذه في حفر مهجورة بقواتم الأعمار. ليس للإنسان فيها إلا عمله، يأتيه ملكان وهو يسمع قرع نعال أحبة الذين كانوا يشيعونه ويحجرون له هذه الحفرة، فيقعدانه في قبره، وترجع إليه روحه فيرى وجوها لم يلفها من قبل في زمان حياته الدنيوية، فإن كان خيرا قدم إليه فيسألانه هذا السؤال العظيم المتضمن لنوع من التعمية، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإذا وفق في الجواب يقولان له نم راشدا، ثم يفتح له في قبره مد البصر وينور له قبره، ويأتيه شاب كأحسن ما رأى من الوجوه، فيقول: من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيؤنسه في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، تفتح له نافذة في قبره إلى الجنة، وقبره فسيح ومنور، ثم يرى مقعده من الجنة، فيتحرك يريد أن يدخله، فيقال له: لا بعد، لكنه يتنعم بالنظر إليه، ويرى ما هو قائم إليه يرحمكم الله. وأما الضد والعياذ بالله، فإذا لم يوفق في الامتحان ضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه شاب والعياذ بالله كأسوأ وجه الرؤية قط، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالسوء، فيقول: أنا عمله. يضيق عليه القبر وتفتح له نافذة إلى النار، ويرى مقعده من الجنة لو آمن والعياذ بالله، فيقال له: هذا مقعدك من الجنة لو آمن، أما وقد كفرت فقد أبدلك الله به مقعدا من النار. ثم يصيرون بعد هذا العمر الذي لا يعلم أحد مقداره، وقد بين القرآن أن أصحابه لا يدرون ليلا من نهار، فقد ذكر الله جل وعلا أصحاب الكهف وبين أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال قائل منهم كم لبثت؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي لبث 100 عام قال لبثت يوما أو بعض يوم. فأهل البرزخ اتفقوا على بقية على بعض يوم وشكوا في بقية اليوم مع تفاوت الزمان غاية التفاوت. وهذا يدل على أنه لا ضابط له. نسأل الله جل وعلا اختصار المساوئ إلى الخير في حياتنا الدنيوية والأخروية، ثم يصلون بعد ذلك إلى صعيد واحد يسمعهم فيه الداعي وينفذهم فيه البصر، يحشرون بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا يلجمهم العرق فيه إلجاما، ويطول بهم الموقف ويلتمسون الشفاعة من أصحاب الشفاعة أي من أولي العزم من الرسل، فيعتذر كل واحد ويبين هول الموقف وشدته وغضب الجبار جل وعلا. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، التمسوا غيري. هكذا يقول كل واحد منهم حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد مواقف طويلة. نسأل الله السلامة والعافية، لكن هذا اليوم العظيم الطويل يكون على المؤمن قدر مثل صلاة مكتوبة. اتقوا الله وآمنوا بالله وبرسوله يرحمكم الله، تختصر لكم المساوئ في هذه الحياة. ومن أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس، ثم يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فصل الخصام، ويجيبه الرب جل وعلا بعد أن يلهمه محامد لم تكن له بحساب، فيقول ارفع رأسك يا محمد ستعطاه واشفع تشفع. فيأتي الرب جل وعلا أن يفصل بين الناس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ بين الجميع يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، ويطول موقفهم حتى تفتح الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله، ويؤمر بأهل النار إلى النار فتأخذهم بكلاليمها وخطاطيفها وهي أعرف بهم. من الأم بولدها، فإن الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من يؤمنكم يرحمكم الله وأن تكونوا من أولئك. اتقوا الله في سركم وعلانيتكم، واشعروا إليه بالدعاء في حلكم وترحالكم، واتقوه جل وعلا، وعضوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، وتوقفوا عما لا تعلمون، وتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعملوا بما عملتم، شاهدوا أنفسكم في هذا الأمر يرحمكم الله، واحذروا أن تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن هذه الدنيا غرارة، وأن الشيطان له مطايا يتخذها إليكم يرحمكم الله محبة الدنيا، ويتخذ نفوسكم إليكم ليستعين بها عليكم، فحافظوا على هذه النفوس يرحمكم الله من جماحها، وعضوا على السنة بالنواشر، وجاهدوا أنفسكم في ذات المولى جل وعلا، وجاهدوا الشيطان والكفار والمنافقين، وجاهدوا أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعلموا يرحمكم الله أنه ليس المرء يوم القيامة إلا ما قدم، ليس لواحد منكم إلا عمله، ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال تعالى: مع ذلك الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الأجر عظيم، لكنه يتوقف على بعض المشاهدة والعرض على السنة بالنواجذ. استقيموا يرحمكم الله في طريقكم، وعودوا إلى طريق الحق والصواب الذي ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين. وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا نذرأ بك في نحور أعداء هذا الدين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابر أعداء هذا الدين، وفرق كلمتهم. اللهم وحد كلمة المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وهواننا على الناس. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واهدنا سواء السبيل. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم السنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم جنب بلاد المسلمين زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أئمة عالمين بالكتاب والسنة يا أرحم الراحمين، يحكمون في أرض الله على عباد الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعون راية الإسلام والشهادة في سبيل الله شامخة الرأسية حتى يحللوا بلاد الله من براثن الكفر والضلال. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اردنا إليك ردا شديدا. اللهم إنا نسألك العطاء على السنة عند فساد الأمة. اللهم آمين. يغفر الله لنا ولكم ولجميعنا. لا إله إلا الله وحده.